السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة 16 من محاضرات مادتنا الفقه في كلية الشريعة لطلاب المستوى الثاني الانتساب المطور والتعليم عن بعد. بداية أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أحمده سبحانه وتعالى على توفيقه وأصلي وأسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. أواصل معكم الكلام على ما يتعلق بالدفن. كنت قد توقفت معكم على مسألة، وهي أنه ينص العلماء على وجوب أن يكون الميت عند إدخاله القبر وعند وضعه في اللحد أن يكون مستقبلا القبلة، يكون على شقه الأيمن يكون مستقبل القبلة. أواصل الكلام على ما يتعلق بكيفية الدفن، فنقول بعد هذا إذا أدخل الميت جعل على جنبه وجعل وجهه مستقبل القبلة، ثم بعد هذا إذا جعل طبعا تفكر العقد التي كانت على الكفن، وإن تركت أيضا لا شيء، ما في بأس. ثم بعد ذلك يوضع اللبن، اللبن هو الطين المجفف المخلوط بالتبن، هكذا يوضع، تنصب نصبا 1 2 3 4 5 6 7 كما يكفي. هي كالقطعة مثل هذه لكنها أعرض، تكون من الطين المجفف ليس المحروق، الطين المجفف المخلوط، هذا الطين قبل ذلك بالماء ماذا وأيضا التبن، بقية الشعير أو بقية الحنطة من الأعواد تخلط بها حتى يجف ويقوى، ثم توضع بالترتيب حتى يسد، ثم يوضع بين فتحات هذه القطع من اللبن، يوضع بين اللبن قطع من أجزاء اللبن المكسرة وهي المدر، توضع ثم يوضع معها أيضا خليط آخر من اللبن الذي لم يجف، يعني عجينة اللبن قبل جفافها، تخلط بالماء ثم تسكر بحيث يحكم سداد هذه اللبنات الموضوعة على القبر. فإذا أحكم سدادها كلها بعد ذلك طينت جميعا بالطين حتى يغلق إغلاقا تاما هذا القبر على هذا الميت. بعد هذا يحث التراب عليه، يبدأ بحث التراب عليه، يحث التراب حثوا قبل ماذا أن يسارع بالدفن بالمساحي أو بالآلات، يعني التي يستطيعون بها حمل هذا الرمل. يبدأ أول الناس إعطاء الناس فرصة لحثوا التراب عليه، والدليل على هذا يحث التراب باليدين، ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، أخرجه ابن ماجه. قال النووي في المجموع إسناده جيد، قالوا ولأن مواراة الميت ودفنه فرض كفاية، وبالحثي عليه يكون قد شارك في هذا أو في هذه الفرضية ويدخل بالأجر. إذن ثم بعد ذلك المرحلة التي تليها بعد أن يحث التراب عليه، بعض أهل العلم يقول يدعى له بالثبات، ثم بعد هذا يهال عليه التراب كله، يهال عليه تراب القبر كله، ويحرص أن يكون التراب من تراب القبر حتى ماذا يدفن هذا الميت دفنا كاملا. العلماء رحمهم الله ماذا يقولون؟ يقولون عند الدفن وعند إهالة التراب يشرع أو يستحب أو يندب تلقينه. إيش معنى تلقينه؟ أن يقال له قل لا إله إلا الله إذا سئلت. عرفتم يا إخوة؟ يستدلون بحديث جاء عن أبي أمامة وهو إذا مات أحد أخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكر ونكير يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه يقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقنا حجته. هذا الحديث رواه الطبراني، هذا الحديث مشهور عند الناس، لكنه أيها الإخوة أيها الأخوات من الطلاب والطالبات لم يصح هذا الحديث، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لم يكن يجلس، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، يعني في هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يلقن الناس، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس، كما يفعله الناس اليوم، يعني كان هذا الأمر موجود في عهد ابن القيم. قال وأما الحديث الذي رواه الطبراني فإنه أو فهذا لا يصح رفعه، وضعف الحديث أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانية. وقال الصنعاني في كتابه سبل السلام، ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. إذن التلقين غير صحيح وغير مسنون وغير مستحب، بل لا يبعد أن يكون بدعة، ولولا ما ورد لقلنا وجزمنا بالبدعية، علما أن العلماء كثير منهم جزم بالبدعية كما سمعتم الصنعاني في كتابه سبل السلام. طيب، هل يشرع الدعاء؟ نعم، الدعاء له صح عند الدفن، هذا يشرع، أو عند الانتهاء من الدفن. لا نقول يعني فقط مشروعية أي أنه يباح، بل مطلوب، يعني يسن ويندب ذلك، بل يستحب أن يدعى له كما فعل النبي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. لاحظ معي السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم، وقال النووي إسناده جيد. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي، وكان في الهدي يعني زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم، من أنفس الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يقرأها، وأنا أنصح نفسي وإخواني بمراجعة هذا الكتاب لنفاسته. قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. إذن هذه المسألة سنة ومطلوبة ومندوبة، وهو الدعاء لهذا الميت. ويدل أصلا على هذا الدعاء، وأنه يقف أن المرء المسلم يقف على هذا القبر لأجل هذا الدعاء، مفهوم قوله تعالى: ولا تقم على قبره. قالوا: فلما نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من مات من المنافقين أو أن يقوم على قبورهم، كان دليل الخطاب أن يصلي على المؤمنين وأن يقوم على قبورهم يدعو له. فهمتم أيها الإخوة؟ إذن الدعاء مطلوب، أما التلقين فليس مطلوبا، بل بعض العلماء عده بدعة. أما الدعاء فإنه سنة ومطلوب، وهو من قد يكون من أفضل ما يفعل للمؤمن عند هذه الساعة، وهي عند دفنه وعند سؤاله من الملكين. بعد هذا قالوا: إذا انتهى من الدفن رش هذا القبر بالماء بعد ذلك ووضع عليه الحصباء، رشه بماء ووضع عليه الحصباء، لما روى جعفر بن محمد أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم، رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء، رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء. وأيضا لحديث جاء عن جابر قال رش، جاء حديث جاء عن جابر قال رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة، ولأن ذلك يعللون ما فائدة هذا الرش بالماء ووضع الحصباء، قالوا: ولأن ذلك أثبت له وأبعد لدوسه وأمنع لترابه من أن تذهبه الريح، والحصباء هي صغار الحصى، صغار الحصى. وروى القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر، عائشة تكون عمته، روى القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة أيها الإخوة من فقهاء المدينة المعروفين الذين حملوا العلم، قال: وروى القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة اكشفي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي رضي الله عنهما. قال: فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة يعني عليها البطحاء، ببطحاء العرصة الحمراء، نوع من البطحاء الموجودة في المدينة. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، هذا دليل على أن الحصباء مشروعة ومسنونة، وقد رش على قبر النبي ووضعت على قبر النبي، وأيضا كما ذكرت لكم أنه رش على قبر ابن النبي وهو إبراهيم الماء والحصبة. إذن يرش على القبر الماء وتوضع عليه الحصبة. هذه مسألة. مسألة تليها: ما مقدار رفع القبر؟ يعني بكم أو ما هي الكمية التي نرفعها على ظهر القبر أو على رأس هذا القبر أو إذا انتهينا من القبر؟ هل لابد أن يكون متساوي بالأرض أو يشرع رفعه على الأرض قليلا؟ قال العلماء رحمهم الله: ويسن أن يرفع القبر عن الأرض، عن مستوى الأرض، بمقدار شبر. لماذا؟ قالوا لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه ابن حبان في صحيحه، لكن لا يزاد عليه بأكثر من الشبر، ولا يزاد عليه أيضا من تراب غير هذا القبر. وقد جاء يعني إسناد في بعض الأسانيد باب في باب الجنائز عند البيهقي: باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه. جاء من طريق فضيل بن سليمان عن جعفر بن أبي محمد عن أبيه عن جابر بهذا المعنى، وإسناده حسن عند البيهقي. فلا يزاد عليه من قبر من تراب غير ترابه، ويرفع مقدار شبر، ويكره أن يكون أكثر من شبر. بل الشوكاني يقول يكره، لا يكره فقط، بل يحرم أن يكون هذه الزيادة التي على القبر أكثر من شبر. قال رحمه الله في نيل الأوطار أي الشوكاني: والظاهر أن رفع القبر زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعات من أصحاب الشافعي ومالك. وقال محمد بن حسن في الآثار، في كتاب الآثار، محمد بن حسن أي صاحب أبي حنيفة، قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم، حماد بن سليمان عن إبراهيم أي إبراهيم النخعي، قال: كان يقال ارفع القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يطأ. قال محمد: وبه نأخذ ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه. وقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، ونحوه كذلك عند الشافعي في الأم. إذن نقول أيها الإخوة: لا يرفع أكثر ماذا من شبر، لو زاد سنتي اثنين سنتي هذه لا تؤثر إن شاء الله، لأنها تبع وليست يعني واضحة بالارتفاع، لكن لا يرفع كما يرفع بعض الناس ويبنون عليه بناء قد يكون نصف متر أحيانا. طيب، كيف يكون شكل القبر عند الرفع بمقدار شبر؟ قالوا: ويكون القبر مسنما. مسنما أي كأنه سنام، بمعنى أنك ترفع القبر، إذا قلنا هذا القبر، وترفعه بقدر كذا بحيث يصير قبر هكذا، شفتم أيها الإخوة، سناما، يكون مثل السنام هذا القبر الآن. لنفترض أن هذا القبر. طيب، نحن نأتي، هذا حفرنا، نفترض هذا الآن هذا القبر أدخلناه سويناه بالأرض، أصبح ماذا يرى هذا؟ تلاحظون هذا، نأتي وندفنه، انتهى، سويناه بالأرض، ما زاد من تراب رفعناه، وليكن هكذا مسنما بحيث لا يرتفع أكثر من شبر، ويكون بالتالي هكذا وهكذا، كأنه سنام جمل، كأنه سنام الجمل، كأنه سنام الجمل، هكذا. ترون معي كيف؟ هكذا بهذه الصورة، بحيث كأنه يكون سنام مسنما. وملحوظ هذا بكثير من القبور أن يكون القبر مسنما وعليه حصباء ومرشوش بماء حتى تثبته. والدليل، الدليل على تسنيم القبر أن يكون سناما بحيث أن يكون مرتفع، بمعنى أن يكون الارتفاع إلى شبر هكذا، هذه القمة، وعلى الجانبين كأنه هرم، مثل الهرم، عرفتم، لكنه يكون طويل، وإذا كان طويل أشبه السنام، لما روى البخاري. الدليل لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. طيب، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدليل على التسنيم فعل الصحابة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، مرادنا بالتسنيم أي مرتفعا مثل ارتفاع سنم الجمل بشكله، والقدر أن يكون شبر لا يزيد على الشبر كما جاء في الأحاديث التي ذكرتها لكم قبل قليل. طيب، استثنى العلماء من هذه الصورة من التسليم ما إذا كان القبر في بلاد حرب، يعني مدفونا بدار حرب، فهم يخشون أن يرفع ويعرف أن هذا قبر مسلم ثم يهان هذا القبر أو أن ينبش. وبالتالي العلماء رحمهم الله تعالى يقولون التسليم إذا كان في مكان ليس من أراضي المسلمين وكان يخشى عليه أن يدنسه أحد أو أن يلعب به أحد أو أن ينبشه أحد، فيسن حينئذ تسويته بالأرض إخفاء له حتى يحافظ عليه من أن ينبش فيمثل بهذا الميت. ويقال والدليل على هذا الأمر أن الصحابة رضي الله عنهم لما حفروا بالعراق وجدوا قبر دانيال، فخشية الافتتان به قالوا ماذا؟ ساووا قبره بالأرض لأجل أن لا يتخذ ذريعة ويعظم أو يعبد أو يسأل من دون الله. مسألة أخرى وهي تتعلق بهذا بعد أن انتهينا، من الناس من ماذا يفعل؟ يأتي إلى القبر ويضع عليه الجص، واليوم يضعون عليه الإسمنت على القبر. ما حكم وضع الإسمنت على القبر؟ أو ما حكم وضع الجص أو الجبس ما يسمى بالجبس أو حتى البناء؟ قال العلماء رحمه الله ويكره تجصيصه وتزويقه والبناء عليه وهو بدعة. إذن العلماء ينصون على الكراهة، وبعضهم ينص على التعبير بالتحريم ولا يقول فقط الكراهة، لأنه قد ورد النهي عن ذلك والنهي الأصل فيه التحريم. إذن العلماء يقولون يكره تجصيصه وتزويقه وهو بدعة، وهكذا البناء عليه. والصحيح أنه لا يكتفى فقط بالقول بالكراهة، بل يقال بالتحريم هنا لأنه يفضي إلى تعظيمه ولعدم الصارف عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل ما دليلكم؟ الدليل قول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. هذا دليل وحجة من يقول بالنهي سواء كان كراهة أو تحريما، إلا أن العلماء يقولون هذا الحديث دليل على النهي وليس هناك صارف من النهي إلى القول بالكراهة. قال العلماء كما ورد في كشاف القناع، قال وتجسيس القبر وتزويقه وتخليقه والبناء عليه ورفعه فوق المشروع والتمسح به كل ذلك بدعة محرمة منكرة. ومن المحرمات قال من البدع المحرمة المنكرة المحدثة في الدين المفضية إلى الشرك الأكبر وعبادة القبور، وأول شرك حدث على وجه الأرض كان من ذلك. طيب، من هذا النوع أنه هو تعظيم القبور وعبادتها من دون الله لما كانت قبورا أصناما وضعت على قبور بعض الأولياء أو بعض الصالحين في قوم نوح وغيره. وقد نص على هذا التحريم كثير من علماء الإسلام رحمهم الله تعالى. مسألة أخرى وهي الكتابة على القبر. الآن ما حكم الكتابة على القبر؟ العلماء يفصلون في هذه المسألة. طبعا هم يصرحون بأنه يكره الكتابة على القبر، هذا تصريحهم. قالوا وتكره الكتابة والجلوس والوطأ عليه، يعني الدعس عليه أو الجلوس عليه. إذن عندنا ثلاثة أمور: الكتابة والجلوس والوطأ عليه. هذه أيضا نص العلماء على أنها من المكروهات في حكم القبور أو من أحكام المقابر. بعض أهل العلم يختار القول بالتحريم في موضوع الكتابة، ويقول لا يكتفى أيضا بالقول بالكراهة، بل الحديث نص على التحريم على النهي، والنهي الأصل فيه التحريم ما لم يأتي صارف يصرف عنه. قالوا وقد جاء في حديث جابر برواية الترمذي وغيره نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وهذا كله ظاهره ماذا؟ ظاهره التحريم لا الكراهة فقط. قال الشوكاني رحمه الله في كلامه على الحديث في نيل الأوطار، قال وأن يكتب عليه في قوله صلى الله عليه وسلم وأن يكتب عليه لما نهى قال وأن يكتب عنها أن تجسس القبور وأن يكتب عليها قال وأن يكتب عليه فيه تحريم الكتابة على القبور وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر أو كتابة شيء آخر. وقال السعدي رحمه الله تعالى السعدي له تفصيل قال والمراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات المدح والثناء لأن هذه هي التي يكون بها المحظور. أما الكتابة بقدر الإعلام فلا تكره خاصة أيها الإخوة إذا كانت عند الحاجة. بمعنى لو أن ناسا لهم ميت وهذا الميت في بلاد خارج البلاد الإسلامية وتعلمون خارج البلاد الإسلامية كثير منهم يكتب على القبر فلان أو يكتب اسمه فقط ويكتب تاريخ الوفاة حتى يعرف. بعض المقابر في الخارج أيها الإخوة لا يسمح أن تقبر في أي مكان بل لابد أن تقبر في نفس المقبرة هذه وليس هناك حق لك بأن تذهب إلى مقبرة أخرى وتدفن فيها الأموات. يعني نظامهم ينص على أن أي ميت لابد أن يقبر في المقابر سواء كان مسلما أو كافرا من أهل الكتاب أو بوذيا أو غيره ما دام أنه ميت إذن وأنت تريد أن تدفنه لا يحق لك أن تدفنه بأي مكان تشاء بل لابد أن تلتزم بهذا المكان. بعض الإخوة من المسلمين هناك يحتار لأنه إذا لا يخصص أيضا تمنع بعض الدول من تخصيص مكان خاص للمسلمين يقولون هذا المكان يفعل يعني يقبر فيه جميع الناس بدون تخصيص فيضطر بعض المسلمين من أن يكتب كتابة على هذا القبر حتى يعرف أن هذا مسلم فيزار هذا المسلم ويدعى له بين سائر الكفار الموجودين أو قبور الكفار الموجودين. فلو فعل هكذا لأجل معرفة هذا الاسم ولأجل هذه الحاجة هل ندخل في التحريم والكراهة؟ حينئذ يختار الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه إذا كان لهذه الحاجة فلا بأس بفعل ذلك وبالتالي نستثني هذه الصورة من صور المنع من الكتابة على القبور لكن لا يبالغ فيها وكما قلت لا يذكر فيها ثناء كما يكتب بعضهم فلان الشهيد الذي كذا وكذا يبدأ يذكر صفحة كاملة وأنا وجدت بعض القبور يكتب فيها معلومات كثيرة لا داعي لها وقد يخشى أن تدخل حينئذ في يخرج من, مخ من, من, من, من حاجة التعريف إلى حاجة التعظيم ثم يكون وسيلة إلى الشرك وندخل في النهي الذي ورد في المنع على الكتابة على القبور. هكذا الجلوس أيضا على القبور حرام أيضا الوطأ عليها والمشي فوقها أيضا حرام كل هذا نهي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره وحديث أبي هريرة أيضا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر كل هذا أيضا ممنوع وإن كان بعض أهل العلم ينصون على الكراهة لكن الأصل أنه يقال بالتحريم حتى يأتي ما يصرف الفعل من التحريم إلى الكراهة. أيضا يقول العلماء مما يكره أن يتكئ عليه ودليلهم في هذا ما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه هذا الحديث صححه الحافظ في الفتح. طيب أيضا ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى وهي مكان الدفن أين يعني أو مكان المخصص للقبور أين يكون؟ قالوا يكون في صحراء تختار فيها أن تخصص هذه الصحراء وتجعل مقبرة يقبر فيها الموتى فلا يدفن داخل البيوت ولا داخل الحدائق الخاصة ولا الأماكن المملوكة للناس ملكا خاصا بل ماذا تكون في صحراء يختار موقع من المواقع وأرض من الأراضي وتسمى مقبرة حينئذ وتكون مخصصة. وهذا الأمر الآن موجود في كثير من يعني دول العالم سواء كانت إسلامية أو غيرها إلا أن في بعض الدول ينص أصحابها على أن يدفن صاحب هذا المكان ببيته أو بحديقته أو بمكانه أو بقصره أو بمسجد معين. فهمتم أيها الأخوة؟ كل هذا غير جائز وغير مشروع والمشروع كما قلت لكم أن يخصص مكانا في الصحراء أو في نحوها يجعل مقبرة تخصص الموتى. ولهذا قال العلماء والدفن في الصحراء أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع إلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه حيث أن الأنبياء يدفنون حيث تقبض أرواحهم صلى الله عليه وسلم. إذن السنة الدفن في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن موتى أصحابه في مقبرة البقيع كما تواترت أخبار بذلك ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة إلا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصوصياته كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. والحديث أخرجه يعني الترمذي وغيره. ويستثنى من هذه الصورة، إذا ما المستثنى من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخصوصيته. أيضا الأمر الثاني يستثنى أيضا الشهداء حيث يدفنون في مصارعهم لحديث جابر، وفيه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. أخرجه أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي حديث صحيح. إذن هذا ما يتعلق بأيضا مكان أو تخصيص المكان وهو المقابر للموتى، وأنه لا يشرع أن يدفن في غير المقابر لأن ذلك خلاف ما تواتر عليه المسلمون. أنهي هذه المسألة، أنهي هذا الكلام بهذه المسألة، وأواصل معكم إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الأحكام المتعلقة بالدفن والقبر وما يتعلق بالمقابر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأستودعكم الله، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.